وإذا كان المار من الأنواع الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تبطل الصلاة. والله المستعان. أحسن الله إليكم. لكن إذا كان مأموم تكفي سترة الإمام. سترة لمن خلفه، أو الإمام سترة لمن خلفه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.